أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل في تقبيل الأطفال الصغار من حرج أو إخلال بالمروءة؟ وإلى أي سن يجوز تقبيلهم خاصة البنات الصغار؟ تقبيلهم من باب الرحمة بهم هذا مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الأطفال رحمة بهم، وليس لهذا تحديد، إلا إذا خاف الفتنة بأن كان امرأة كبيرة، طفلة كبيرة أو جميلة، أو خاف الفتنة بتقبيلها، فإنه يتجنب الفتنة. نعم.